الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهمه واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. الذي يبتعد عن الدنيا وعن الدعوة إلى الله مع أنها واجب عليه، فلذلك يحرم الناس من علمه ومن دعوته ومن الفائدة منه، ويكون كمن كتم علما عن المسلمين هم أحوج ما يكونون إليه. أظن الكلام الذي قلته يصلح أن يكون جوابا لهذا أيضا. هؤلاء أشخاص أقامهم الله عز وجل في حالة لم تمكنهم من أن يقوموا بنوافل الأعمال المقربة إلى الله من دعوة ونحوها وما إلى ذلك، لأنهم مشغولون بأمور أخرى. هذه الأمور التي شغلوا بها لم يشغلوا بها يعني كوظيف خارجي، قلوبهم ونفوسهم وأحوالهم منجذبة إلى واقعهم فلا يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هؤلاء أناس مجذوبون، جذبوا، ولذلك لا يعتبرون لا حجة على الناس. يعني أنا أنكر على أناس يدرسون تراجم هؤلاء الأشخاص الذين هجروا المجتمع وابتعدوا عن الناس، ويجلس ويقوم بين الناس بالحديث عن هؤلاء ودعوة الناس إلى سلوك مسلكهم. هذا غلط، هذا غلط، لأنهم ليسوا حجة على أحد إطلاقا. هم اختاروا لأنفسهم هذا الطريق، بل لم يختاروا، وجدوا أنفسهم بدون قصد منهم في هذا الطريق فندعهم وشأنهم، فليسوا حجة. ولكن في الوقت ذاته لا ننكر عليهم ولا نؤثمهم ولا نسيء إليهم ولا نقول كما يقول بعض من الناس كلاما سيئا في حقهم إطلاقا. قلت لكم مرة إن عمر بن الخطاب هاجر علانية أمام المشركين، بل تحداهم، بل قال لهم من أراد أن تفكله أمه فليلحقني في بطن هذا الوادي. لو أن رجلا من الناس اليوم فعل ذلك لقال بعض الناس إن هذا الإنسان خارج عن الشريعة وهذا إنسان مخطئ كذا كذا إلى آخره. هؤلاء الذين يتهمون الذين آثروا العزلة أيضا يسيئون إلى مثل هذا الإنسان، في حين أن عمر فعل ذلك، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، هاجر خفية وما ترك تدبيرا لأمر إلا وأخذه، وما ترك وسيلة من وسائل إنجاح هذه الهجرة إلا وتمسك بهذه الوسيلة. أفيكون سيدنا رسول الله أقل جرأة من عمر؟ لا، رسول الله مشرع، فهو يعلمنا التشريع ويعلمنا أن لا مانع من أن نأخذ تدابير أمام مسألة كهذه. سيدنا عمر ليس مشرعا، عمله لنفسه ليس حجة على أحد، ولذلك فهو لا يأثم ولكن لا نلزم باتباعه أيضا. وما يقال عن عمر في هذه المسألة يقال أيضا عن هؤلاء الآخرين الذين أصابتهم حال ألجأتهم إلى هذا السلوك الذي يسأل عنه هؤلاء الإخوة. الآن نعود إلى درسنا. انتهينا في الأسبوع الفائت من شرحي للحديث الأربعين، الحديث الحادي والأربعون، عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ولقد قال شارح هذه الأحاديث تخريجات كثيرة لهذا الحديث ليوضح لنا مدى صحته وأن هذا الحديث صحيح ولا يطوله أي ريب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى في اللغة العربية بمعنى الميل، هوي فلان كذا أي مالت نفسه إلى ذلك الأمر. وعلى هذا فكلمة الهوى تشمل الخير والشر معا، ذلك لأن النفس قد تميل إلى الحق وقد تميل إلى الباطل. ولذلك فالهوى بهذا المعنى الذي نقوله ليس خاصا بالشر، بل هو عبارة عن ميل النفس إن أخذنا المعنى المصدري، أو عبارة عما تميل إليه النفس إن أخذنا المعنى الذي يعتبر مفعولا به. ولذلك سيدة عائشة رضي الله عنها نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوى عندما قالت له: أرى ربك يسارع في هواك، أي يسارع في تحقيق ما تميل إليه نفسك. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تميل نفسه إلا إلى حق، وقد سمت الحق الذي تميل نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه سمت ذلك هوى. ومعنى الحديث هنا أي لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، أي لا يصل إلى ذروة الإيمان إلا عندما تكون ميول نفسه أو مهويات نفسه تابعة للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه. من المعلوم أن المسلم له حالتان: الحالة الأولى المسلم الملتزم المتبع صراط الله عز وجل، الحالة الأولى أنه يجد نفسه ترده وتشده عن اتباع صراط الله عز وجل، تدعوه إلى الانحراف عن هذا الصراط يمنة أو يسرة، ولكنه يغالبها ويجاهدها فيسيرها غصبا عنها في الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه النفس هي النفس التي تكون في أولى مراحلها في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي يسمونها بالنفس الأمارة بالسوء. المرحلة الثانية من مراحل الإنسان المسلم الملتزم، تلك المرحلة التي تعلو فيها نفسه عن تلك الدرجة، ثم لا تزال تعلو، ثم لا تزال تعلو، حتى تستشعر طعم السلوك إلى مرضاة الله عز وجل، وحتى تمقت وتشمئز شيئا فشيئا عن مهوياتها السابقة القديمة، وإذا هي تابعة في هواها أي في مهوياتها لكل ما أمر به الله عز وجل، فهي لا تكاد تجد شيئا يأمر الله عز وجل به في كتابه، أو يأمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، إلا وتشعر هذه النفس بلذة في التمسك بهذا الأمر. هذه الحالة إذا ارتقت إليها النفس، تلك التي تسمى النفس عندها النفس المطمئنة، لأنها آلت إلى طمأنينة تامة في اتباع ما يرضي الله عز وجل، وفي الانخلاع أو الانقطاع عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه. وأكثر النفوس وأعم الناس يقفون عند المرحلة الأولى، ونحن لا نتكلم الآن عن الفساق، نتكلم عن المسلم الملتزم. عامة هؤلاء المسلمين الملتزمين يعيشون دائما في صراع مع نفوسهم، ويعيشون في صراع مع شهواتهم وأهوائهم، فهم لا يستجيبون لنداءات شهواتهم إلى الانحرافات، ويسيرون في الطريق التي ترضي الله عز وجل، ولكن نفوسهم غير راضية، نفوسهم تشدهم إلى التفلت، إلى المعاصي، إلى الآثام التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. هذه نفوس غالبية الناس، ولكن هنالك قلة هم الصفوة من الناس وصلوا إلى ذروة الإيمان، وتجلت هذه الذروة في هذه الظاهرة أن نفوسهم أصبحت تسابقهم إلى ما يرضي الله عز وجل، ولم تعد تشاكسهم، ولم تعد تعقل عليهم الطريق. وانظروا إلى هذا المعنى كم يتجلى في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فليس كما يظن بعض الناس أن هذا الحديث لا يمكن أن يطبق، كما سمعت البعض مرة يقول: طبيعة النفس أنها تدعو صاحبها إلى الانفلات، إلى الانحراف، إلى ترك الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، هذه طبيعة النفس، والنفس لا تترك طبيعتها إطلاقا. لا، هذا كلام خاطئ، وأوضح ما يوضح خطأ هذا الكلام قول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. لو أن البيان الإلهي وقف عند هذا الحد لفهمنا أن الأمر كذلك كما يقولون، ولكن الله عز وجل استثنى، قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا الذي رحمه الله عز وجل رحمة خاصة، كيف تكون حاله؟ هي لا تكون نفسه أمارة بالسوء، هذا معنى الاستثناء. وإذا لم تأمره بالسوء فبماذا تأمره إذن؟ تأمره بما أمر به الله عز وجل. وإن للنفس حالة تندمج فيها مع الروحانية والفطرة الإنسانية الأصيلة، فإن عز أمامك البرهان على هذا فعد إلى نفسك يا أخي المسلم، إن كنت ممن ساروا على صراط الله ويسيرون دائما، تجد أن في حياتك لمحات وبوارق تذوب فيها نشوة باتباع مرضاة الله عز وجل، وتنعدم فيها مشاعرك النفسية التي تدعوك إلى الانحراف، وتجد أنك قد انقلبت في تلك اللحظات إلى كتلة من الشعور الفياض اللاهج بتسبيح الله عز وجل والدافع لك إلى السير إلى ما يرضي الله عز وجل. في تلك اللحظة تندثر سائر مشاعرك الحيوانية، وتتمنى لو أن هذه الحالة كانت مستمرة، ولكنها لا تستمر، هي بوارق سوانح تمر على حياة كل إنسان سلك إلى الله عز وجل مدة من الزمن واستأنس بهدي الله عز وجل. هذه البوارق التي تشعر بها نماذج ودلائل على أنك إن تابعت مجاهدة نفسك، إن تابعت السير إلى ما يرضي الله عز وجل، وإن عالجت نفسك هذه بالعلاجات التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبهنا إليها كتاب الله عز وجل، فإن هذه السوانح البسيطة وهذه البوارق القليلة تتسع في حياتك، ثم تتسع، ثم تتسع حتى تفيض على كينونتك كلها. وإذا أنت ذا نفس مطمئنة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإذا أنت تلهج عندئذ مع الشاعر الذي يقول: كانت لنفسي أهواء مشتتة فاستجمعت مذرأت كالعين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام لم يقله تصنعا، لم يقله كفن من فنون الشعر اصطنعه وتخيله، لا والله لا يستطيع ان يقول هذا الكلام ان لم يخرج من سويداء قلبه، وان لم يصطنن بهذا الكلام شعوره، وان لم تصطبغ به كينونته، لا يستطيع ان يقول هذا الكلام. طيب، اذا هذا انسان يعبر بهذه الالفاظ وبهذه الابيات عن شعوره، ماذا يقول؟ كانت لنفسي اهواء مفرقه، كان جزءا من نفسي تابعا للزوجه، جزءا من نفسي كان سائرا وراء البيت والمنزل والقصر، جزءا من نفسي كان قد مزقته التجاره وظروف الدنيا والدراهم وما الى ذلك، جزء من نفسي كان سائرا وراء العزه والسمعه والشهره وما الى ذلك، ولكني كنت خلال ذلك كله ملتزما بحبلك، اغالط واقاهر نفسي لأيا بلأيا، وشيئا فشيئا شيئا فشيئا استطعت بتوفيق الله عز وجل ان اذيب ضرام هذه الشهوات، فاصبحت النفس تسير نحو هوى واحد بعد ان كانت ممزقه في سبل شتى. هذا معنى كلام هذا الإنسان، وهو تعبير عن الذروة التي يطلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحج إليها وأن نسير نحوها. هذا على مستوى الواقع الذي تشهد له السنة ويشهد له كتاب الله عز وجل. الإنسان المسلم بعد التزامه يقطع مرحلتين، المرحلة الأولى يكون فيها مخالبا لنفسه ومجاهدا لهواها، ولكنه إذا صبر واستمر على هذه الحال وعالج نفسه بالأدوية التي سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله، فإن نفسه تنتقل شيئا فشيئا من حالة الأمر بالسوء إلى حالة الطمأنينة بما يرضي الله عز وجل. فتلك هي النفس التي يخاطبها رب العالمين بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما الدليل على هذا من الناحية النفسية المطلقة بقطع النظر عن هذا، فهو أن النفس دائما نزاعة إلى حب أعلى شهوة وأتم لذة، والنفس البشرية لا تطمح إلى لذة طفيفة تراها أمامها إلا لما يخيل إليها من أنها هي اللذة الكاملة، بمقدار ما يخيل إليها أن هذه هي اللذة التي لا لذة وراءها تتمسك بها وتريد منك أن تسعى إليها. ولكن النفس إذا أحست وأيقنت أن من وراء هذه اللذة لذة أكمل، ومن وراء هذه المنفعة الجزئية منفعة أتم، فإنها تدفعك دفعا إلى السير نحوها. فإذا اكتشفت أن وراءها أيضا منفعة وأعلى ولذة أتم دفعتك أيضا إلى السير وراءها. وهكذا، هذا شيء معروف لا مجال للريبة فيه، النفس الإنسانية مندفعة إلى حب أعلى اللذائذ وأرفع المتع وأكمل المنافع. ولكن رجلا غشت على عينيه الجهالة وغشت على عينيه رعونة النفس. معنى رعونة النفس أي استعجالها، هي تريد ما هو أكمل، ولكنها رأت بوارق لذة وهي مستعجلة فاشرأبت نحو تلك اللذة. رعونة هذه النفس وجهالة صاحبها هما اللذان يدفعان فئة من الناس إلى أن لا يسمعوا صوت الداعي إلى الله، إلى أن لا يسمعوا صوت الداعي الذي يصف جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الناس يتجهون إلى شهوات وأهواء يخيل إليهم أنها قصارى ما تحتاج إليه النفس وغاية ما يتطلبه الإنسان، هكذا يخيل. ولكن هل هذا الخيال صحيح؟ هذا الخيال ليس صحيحا، ذلك لأنه يعيش في دائرة صغيرة مغلقة. وأشبه ذلك بطفل، بطفل وعى من اللذائذ جزءا يسيرا جدا منها، وعى من لذة الطعام السكرة التي تذوب في فمه، ووعى من جمال المنظر الشيء الذي يبرق في عينه، وعى من ذلك كله هذا الشيء التافه البسيط. فحاول أن تشد نظره إلى لذة أشمل، لن يقتنع منك، وسوف يقف عند الحد الذي حبس بطبيعته وفطرته ضمن دائرته. ولكن الدليل على أن هذا أمر خيالي، والدليل على أن نفسه جموحة تطمح إلى الشيء الأعظم، أن هذا الإنسان، هذا الطفل، كلما اتسعت مداركه أكثر، وكلما أطل من نوافذ عقله إلى مزيد من المتع، كلما استهان بتلك المتعة السابقة وتطلع إلى شيء أعلى. في سبيل تطلعه إلى الأعلى ينسى لذة الأدنى. وانظر إلى مراحل الطفل، تحدثك هذه المراحل عن الحقيقة التي أقولها. إذا لم الطفل وتجاوز بضع سنوات تجده هجر هذا المستوى الذي أتحدث عنه من اللذائذ، وأخذ يتمتع بمتع أخرى. انظر إلى جيب الطفل عندما يكون في الرابعة من عمره، كم تحوي من هنات تافهة. ثم انظر إلى جيبه عندما يصبح في الثامنة، تجد أن الخط البياني ارتفع. ثم عد إلى جيبه عندما يصبح في الثانية عشرة، تجد أن الخط البياني في تصاعد. وهكذا، أين يقف هذا الخط؟ يقف هذا الخط عند الحد الذي أوقفته تربية هذا الإنسان وعيه. انظر إلى تربيته التي ربيته، وانظر إلى جوه الذي عاش فيه، وانظر إلى العلم الذي أخذه عن الكون وما حوله بمقدار ما اتسعت إليه مداركه. ثم توقف، تقف عند ذلك جروح الرؤوس. الكلام الأهلي وضع الأخوان ولا لا؟ هذا الإنسان إن استغرقت عليه منافذ العلم ولم يدرك إلا ما بصره به زملاؤه وأبواه البعيدان عن الله عز وجل، وقف عند جدار صف لا يستطيع ان يتجاوزه. تعلو مداركه في فهم الازلات ولكنها تقف عند شيء هو. اما اللذات اليه ليس بعد القصر البديع الذي تسكنه، وليس بعد الزوجه او النساء اللائي تتقلب بينهن، وليس بعد الأموال الطائلة التي جمعتها من لذة تبتغيها. فضع عصا السيار هنا، وقف ولا تتجاوز. هكذا يخيل إليه. ولكن هذا الخيال شأن خيال اللذة عندما كان دون هذه المرحلة، هكذا كان يتخيل. ولكن نفسه لما أسعفته ولما تفتق عقله عن مدارك جديدة اتسعت مداركه. ولو أن الحظ أسعفه، ولو أنه واصل الدرب، لتجاوز أيضا مرحلة لذة القصور وما إلى ذلك وهذه الأشياء التي حدثتكم عنها، وطمحت عينه إلى لذة أعلى من ذلك كله. فالنفس عندما تطمح إلى ما هو الآن لا تتعلق بالفاني، وهنا تصبح النفس ميالة إلى ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك خذ مثلا آخر، دع هذا الإنسان الذي وقف به سوء الطالع عند هذه الحدود التي وقف عندها، خذ إنسانا آخر تلا كتاب الله فتأمله بتحرر، تلا كتاب الله عز وجل وهو يحدثك عن هذه الدنيا، وهو يحدثك عن النعيم المقيم يوم القيامة، تلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرسها وعاش في دلائل فناء هذه الدنيا وزوالها وانطوائها وسرعة نفاذ أمرها ولذائذها، فتنبه عقله إلى هذه الحقيقة وأدرك أن هذه الدنيا بكل ما فيها عبارة عن ليل يمكن أن يدركك صبحه ويمكن أن لا يدركك صباحه. عندما تدرك هذه الحقيقة ويتفاعل عقلك بها، هل تظل نفسك مشرئبة إلى حطام هذه الدنيا ولذائذها؟ لا يا أخي، لا والله. وكم رأيت من أناس من شباب كانوا في صدر حياتهم غرقا في فنون الشهوات والأهواء بعيدين عن الله، ما من صنف من أصناف اللذة المحرمة إلا تذوقوها، فلما هداهم الله عز وجل وقف أحدهم وهو يلعن الأيام السابقة التي كانت تجعله سجين تلك الشهوات والأهواء، طيب، في حين أنه أولى الناس وقد ذاقها وقد شعر بنعيمها، أولى الناس بأن يحن إليها، أولى الناس بأن يصعب عليه أن يفطم نفسه منها، ولكن شعوره بالألذ أنساه ما دونه، شعوره بالنشوة العارمة التي تنتظره ويقينه بأن هذه حقيقة، طال العهد بينك وبينها أم قصر، هذا الشعور عفى على تلك اللذائذ وأنسته طعمها، وهذا واقع، واقع لا خيال، وليس عبارة عن كلام بين التصديق وعدم التصديق. ومن هنا نحن نصدق كلام أولئك الربانيين الذين كان يقول أحدهم: إننا نتمتع بلذة لو أدركها الملوك، معنى أدركها هنا أي لو تذوقها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. والله إني لا أرى في هذا الكلام أي مبالغة، ولا أرى في هذا الكلام أي تصنع، ذلك لأننا جميعا محجوبون أيها الإخوة عن الله عز وجل وما أعده الله عز وجل لعباده من نعيم مقيم بعد الموت، محجوبون بحبال من الشهوات والأهواء تسجننا أكثر من أن نتمتع بها. هذا الشعور، هذه الحال هي التي تجعلنا معجب عن الله عز وجل. ولكن إذا ما مارست مجاهدة النفس والهوى شيئا فشيئا، فإن إيمانك يتضرم على هذه الشهوات النفسانية حتى تذوب وتنمحي. فإذا بالحجاب ممزق، وإذا بك ترى الله عز وجل بعين شهودك، لا تدركه الأبصار ولكنك تراه بعين بصيرتك، عندئذ عد فانظر إلى هذه الدنيا أيا كنت، تجد نفسك تمقتها، تجد نفسك بعيدا عنها، مهما إن كنت قد جمعت الدنيا كلها ركاما بعضها فوق بعض، ثم جاءت يد فعطت عليها وأخذت، لا تبالي بشيء إطلاقا. هذه الحقيقة هل تنكرونها؟ إن قلتم ننكرها أعيد إليكم مرة أخرى سيرة هؤلاء الذين ينبغي أن نعتبر بهم، الذين حجوا إلى بلاد الإسلام، بعضهم من أمريكا، بعضهم من بريطانيا، بعضهم من النمسا، بعضهم من فرنسا، يقيمون بين ظهرانيكم الآن في هذه البلدة. منهم من كان يدير مصانع، منهم من كانوا أغنياء يضرب بهم المثل في الغنى، وما منهم إلا من تذوق النعيم أصنافا، ومع ذلك فأي معجزة هذه التي جعلتهم يفطمون أنفسهم عن تلك الشهوات؟ أي نشوة عارمة هذه هي التي أشعرتهم بلذة أعلى من لذائذ دنياهم وماديتهم وشهواتهم التي كانوا يتقلبون في أكثر مما يتقلب الفساق اليوم في بلادنا بفسقهم ومجونهم؟ ما الذي جعلهم يتركون ذلك الماضي كله؟ الذي جعلهم يتركون تلك اللذائذ شعورهم بلذة أعلى، شعورهم بنشوة أتم. هذا الشعور هو الذي جعلهم يتركون ذلك الماضي. فإذا كان الأمر كذلك، إذن هنالك مرحلة يصل إليها الإنسان، يصل إليها الإنسان فيصل معها إلى الذروة الإيمانية التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يصبح الحار الميل النفسي تابعا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. والآن كيف السبيل إلى أن يصل المسلم منا إلى هذه الحال؟ هما سبيلان اثنان أيها الإخوة، أحدهما سبيل قصير جدا والثاني سبيل طويل جدا. السبيل القصير هو أن يجذب الإنسان في لحظة من اللحظات إلى ربه، فإذا هو قد انقلب من حال إلى حال. هذه الحال ليست بيدنا، وهي عناية من الله عز وجل ورعاية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الرعاية والعناية، وأن كنا لا نستاهل تلك الدرجة. هذه حالة تعتري الإنسان، فإذا هو كان في ماضي عمره في واد من أودية الضلال، وإذا هو بعد ذلك إنسان رباني سمى إلى الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الفضيل بن عياض، من هؤلاء مالك بن دينار، من هؤلاء بشر الحافي، من هؤلاء كثيرون ممن مضى صلحت حالهم مع الله في لحظة، وانقلبت حالهم من أسوأ الأحوال إلى أتم الأحوال في لحظة واحدة، في لحظة واحدة أشعل الله قبس قلوبهم المظلمة، وإذا هم علماء ربانيون تركوا الدنيا وطلقوها وهجروها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحال إن أردنا أن نتلمس لها سبيلا يدخل في اختيار الإنسان، يعني إذا قال ما في طريقة إن احنا إذا سلكناها نتعرض لهذه الحال، نعم هنالك سبيل. هذه السبيل ما هي؟ كثرة التبتل والتضرع والتصاغر بين يدي الله عز وجل. هذا أقرب علاج يقذفك من واقعك السيء إلى مرضاة مولاك جل جلاله. كيف؟ أن تخلع رداء الكبرياء، أن تخلع جلباب التجبر والطغيان، أن تتصاغر بين يدي قهار السماوات والأرض، أن تذوب براعة أمام باب الله عز وجل وأعتابه، وأن تشعر نفسك أنك تراب أقدام الناس جميعا، وأنك بعيدا عن الله، وأنك إنسان مغمور بالمعاصي والآثام. من هذا المنطلق تشكو إلى ربك وتتضرع إليه أن يعينك وأن يتقبلك في بابه على ما حمله كاهلك من الأوزار والمعاصي. هذه الحالة من أعظم الأدوية التي تقذف بك من ساحة البعد من الله إلى آداب مرضاة الله سبحانه وتعالى. ويقول بعض الواصلين، وأظنه الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، يقول: نظرت إلى السبل الموصلة إلى الله فوجدتها جميعا مزدحمة بالسالك، ولكني وجدت سبيلا واحدا فارغا لا يوجد أحد فيه، هو سبيل التذلل والتضرع إلى الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النفوس يسهل عليها أن تكثر الصلاة، النفوس يسهل عليها أن تجلس مجالس العلم في مثل هذه المجالس، النفوس يسهل عليها أن تعالج نفسها بأي طريقة تنشلها من الدنيا، لكن أصعب السبل أن تطلب من إنسان أن يخلع كبرياءه، أصعب السبل أن تطلب من إنسان أن ينخلع عن طغيانه، أن يجعل من نفسه لا شيء، مو أن يجعل من نفسه أمام الناس لا شيء، هذا سلم من سلم الكبر. عندما أقول أمام الناس والله أنا لا أساوي شيء، والله أنا أقل الناس، هذا عمل من شأنه أن يعظمني في وجوه الناس، لا أن أشعر قلبي أنني كذلك. أن أشعر قلبي كما كان يشعر به الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله روحه. جاء إلى مجلسه سف بن الجوزي رحمه الله يقول: فرأيت آلافا محتشدة من الناس في مجلسه، فقلت له: إن هذا لحشد عظيم. فقال الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه: قال: حشرت محشر هامان وفرعون إن كنت أعتقد أني أتقدمهم يوم القيامة إلى الله جل جلاله. أي حشرت محشر هامان وفرعون إن كنت أعتقد أنني خيرا من أي واحد منهم. أن تعتقد هذه العقيدة. يقول هذا الإنسان، يقول هذا السبيل صعب أن تخلع كبرياءك وأن تمزق مباهاتك بنفسك وأن تعتقد أنك إنسان تقف في مؤخرة عباد الله عز وجل وأنك أسوأهم وأبعدهم. من هذا المنطلق تدعو وتتضرع وتشكو إلى الله سبحانه وتعالى؟ قل من الناس من تطاوعه نفسه على هذا. ولكن الذي يسلك هذا السبيل يسلك أقصر السبل إلى الله عز وجل. والذين وصلوا إلى الله بهذا الشكل وصلوا. وأذكركم بالقصة التي ذكرتها مرة عن مالك بن دينار. السبب العظيم لتوبته هذا الشعور. كان شرطيا، كان يشرب الخمر، وعندما تاب انتهز فرصة رجلين كان يتشاحنان، فانتصر للمظلوم ضد الظالم، وكان مع المظلوم متاع اشتراه ليأخذه إلى بيته فيقدمه هدية لبناته، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى السوق فابتاع متاعا ثم خص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. مالك بن دينار في تلك اللحظة وقد أنصف للمظلوم من الظالم شعر ببعده عن الله، شعر بضآلته، شعر بحاجته إلى رحمة الله، شعر أنه بحاجة إلى أن يتفيأ ظلال هذه الأسرة لعل رحمة تدركه من الله عز وجل. فقال لذلك الرجل وقد تهللت أساريره وسر من أجل أن متاعه عاد إليه، قال له: يا هذا عاد يسألك الله عنه يوم القيامة إذا ذهبت إلى بيتك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهم، أن تطلب منهن الدعاء لي وقل لهن مالك بن دينار. أيها الإخوة، والله أنا أجزم وأقسم ولا أتألى على الله، أقسم على عقيدتي التي بين جنبي أن أفسق الناس اليوم وأكثرهم عصيانا لو أنه تلبس بهذه الحال وشعر بهذه الضلالة وفرق باب الله بيد هذه المسكنة وهذا الذل، فليستجيبن الله عز وجل له، وفي لحظة واحدة سينقذفن من حال السوء إلى حال القبول والرضا. هذه هي الطريقة الأولى، الطريقة القصيرة جدا. الجلب من الله عز وجل للإنسان إلى حالة تسير فيها النفس مع ما يرضي الله عز وجل. الطريق الثاني طريق الرياضة، طريق الجهاد، جهاد النفس، وهو طريق محفوف بالأشواق، وهو طريق فيه مراحل من المعالجات والأدوية التي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، والحديث عنها يطول، وأظن أن الوقت قد أدركنا. ولكني أقول في مقدمة هذه العلاجات الإكثار من ذكر الله عز وجل. وأنا فقط أذكركم بهذا العلاج من بين علاجات كثيرة سنشرحها إن شاء الله في الأسبوع المقبل، لكي أذكركم مع هذا العلاج بمجلس الذكر الذي ينعقد في هذا المجلس في مساء كل خميس، يعني مثل هذه الليلة عقب صلاة العشاء. هذه المجالس أيها الإخوة لا تبارحوها، أكثروا من ذكر الله عز وجل، أكثروا من الالتجاء إلى الله، فسوف ترون إن أنتم فعلتم ذلك بركة هذه المجالس قريبا. الحمد لله رب العالمين. في كل يوم يزداد المسلم دليلا جديدا على أن هذا الدين إنما هو دين الله جل جلاله، لم يخترعه إنسان ولم تبدعه أمة ولم تجعله فئة من الناس مذهبا لها، وإنما هو شرعة الله مالك الكون كله خالق السماوات والأرض، أنزلها على عباده وهو ذاته القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو كان هذا الإسلام مذهبا من مذاهب الأرض تحميه أمة من الأمم لاندثر منذ زمن بعيد، مهما كان محصنا به من حصون ومهما كانت تحرسه من قلاع وأسلحة ومهما كانت من حوله من حمايات، لاندثر منذ زمن بعيد. ولكن الواقع كما ترون في الوقت الذي يتخلى عن الإسلام أهله ويعرض عنه من كان جديرا أن يفتخر به، في هذا الوقت نجد هذا الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم في مشارق الأرض ومغاربها. في هذا الوقت نجد أن الإسلام ينتشر في ربوع آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، ونجد الرسائل الكثيرة مثلا تأتينا من اليابان يستنجد فيها كاتبوها بدعاة نرسلهم إليهم حتى يعلموهم الإسلام، يستنجدون بمؤلفات تؤلف لتترجم لهم إلى لغاتهم. وكذلك الحال بالنسبة لبقاع قاسية أخرى، فانظروا واعجبوا لتجد البينة على أن هذا الدين لم تغرسه يد إنسانية في الأرض، وإنما أنزله رب السماوات والأرض وهو الذي يكلأه وهو الذي يرعاه وهو الذي يحميه. هذا أكبر دليل على هذا المعنى الذي نقول. وهنا يذكر الإنسان قول الله عز وجل، وتأملوا بدقة في هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون في سبيل الله لومة لائم. هذا قرار الله وهذا التزام الله عز وجل. إذا ارتد مسلم عن الإسلام واحد أبدل الله عنه ألفا، وإذا ارتد ألف أبدل الله عز وجل عنه مليونا. هذا المعنى الذي أقوله لأمرين اثنين: أولا من أجل أن نزداد يقينا بأن هذا الدين هو من عند رب العالمين وأنه ليس اختراع أمة، والله لو كان اختراع أقوى أمة في الأرض لم محى أثره ولكان الناس اليوم يدرسون شيئا كان اسمه يوما ما الإسلام. ولشيء آخر أقول هذا الكلام: حتى يعتز المسلم بدينه. أرأيتم إلى الرجل الذي يعتز بشارة ألصقها على صدره زعيم من الزعماء معتد به ومعروف في العالم، كم يذكر بهذه الشارة؟ انظر إلى شارة الإسلام: قلدكم إياها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فلئن كان للإنسان أن يفتخر بعز يتخيله في هذا الكون فلن يجد عزا أعظم وأروع من أن يرى أنه ممن قلده الله شارة هذا الإسلام ثم جعله حقيقة جاثمة في صدره. فعليكم أن ترفعوا رؤوسكم اعتزازا بهذا الإسلام. المسلم عند الله عزيز الذي استشعر هذا المعنى أعز من الكعبة، أعز من أعظم بيت من بيوت الله عز وجل. المؤمن أعز من أي مكان، أعز من أقدس زمان. قلت لكم في الدرس إن أقرب طريق يصل منه الإنسان إلى الله التذلل والضراعة لله عز وجل وكثرة الصغار بين يدي الله. أخشى أن يفهم منكم بعضكم هذا المعنى على خلاف ما أبغي وعلى خلاف ما قاله العلماء. ليس معنى هذا الكلام أن تكون وأنت مسلم أعزك الله بالإسلام ذليلا مهينا بين الفساق، ليس هذا هو المعنى، بل ينبغي أن تشعر نفسك أنك وقد حباك الله الإسلام وأعز قلبك باليقين بهذا الدين، ينبغي أن تشعر أنك أعلى هامة فوق هذه الأرض. ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن تعلم أنك بين يدي رب العالمين عبد ضعيف حقير جدا. فالذل المطلوب لمن؟ لله. وقد قرر العلماء أن هنالك فرقا دقيقا جدا ولكنه خطير بين العزة التي قال عنها الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وبين الذل والضراعة الذي قال عنه الله عز وجل أذلة على المؤمنين. لاحظوا الباري عز وجل قال أثبت لله العزة، أثبت لله ولرسوله وللمؤمنين العزة، وفي الوقت ذاته وصف هؤلاء المؤمنين أنفسهم بأنهم أذلة على المؤمنين. ما معنى ذلك؟ إذا لاحظت موقفك بين يدي الله غدا ومآلك إلى الله فلتتصور أنك في ذلك الموقف وبين يدي الله أحقر إنسان، لأنك لا تعلم على أي حالة تموت وكيف تقف بين يدي الله، ولا تعلم الإنسان الفاسق أو الفاجر أو الملحد الذي تراه اليوم ملحدا كيف تكون خاتمته، لعل الله يجعله بعد قليل من أحسن المؤمنين المستقيمين على دين الله. فإذا لا تضع لنفسك مكانة عالية أمام الله لأنك لا تعلم مصيرك، هذا معنى الكلام الذي قلناه. ولكن اعلم أنك الآن وقد أعزك الله بهذا الدين وجعل مستقره في قلبك ووفقك للاستمساك بحبله، اعلم أنك أعز إنسان بما تحمله من هذه الشارة لا على صدرك ولكن في داخل قلبك. هذا المعنى ينبغي أن نتمثله في حياتنا أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الحق الذي يرضيه، والحمد لله رب العالمين.